لو أنه وصل إلى قريته وحضر الجماعة فهل يتم الصلاة معهم جماعة أم يبقى على قصره؟ نقول الإنسان إذا انتهى من سفره ووصل إلى بلده فإنه يتم صلاته ولا يصلي قصرا، لأنه قد انتهى سفره فوجب عليه الإتمام. فلو أن إنسانا مسافرا ودخل عليه وقت العصر قبل أن يصل بربع ساعة، ولكنه لم يصلي قبل دخوله بلده، فدخل ووجد الجماعة لم يصلوا بعد العصر، فإنه يصلي معهم أربعة، ولو صلى في بيت صلاها أربعة، لكن يجب عليه أن يذهب للصلاة مع الجماعة في المساجد. دخل. السلام عليكم. عليكم السلام. يقول هل يجوز أن يدعو المصلي رجلا له أولاد قد بلغوا سن 15 وهم يهملون الصلاة ويؤخرونها عن وقتها، وما زال الوالد ينصحهم ويعظهم في، هل على الأب إثم بعد هذا العمل؟ نقول نعم، الإنسان أولا يجب عليه أن يربي أولاده منذ نعومة أظفاره، مسترها يربيهم على الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لهذا الأمر وقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وابن عشر لم يبلغ ومع هذا يضرب إذا تخلف عن الصلاة وهو يبلغ في 15 أو قربها، ومع هذا فإنه يعاقب إذا أنه تخلف عنها قبل ذلك، من أجل أن يتربى الإنسان على فقه الصلاة وحبها والتعود عليها، ويشق عليه لو تركها فيما بعد. وما ذكره السائل في سؤاله يجب على ولي أمر كل أسرة أن يقوم بولايته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأهم أمر يقوم به الولي على من ولاه الله أمره عنايته بأمور دينهم، وليست المسؤولية مسؤولية تأمين طعام وشراب وكساء ومسكن، وإنما قبل ذلك إنقاذهم من النار، والسعادة ليست في تأمين وسائل الدنيا، وإنما السعادة الحقيقية في تربيتهم على الطاعة. فأحد السبعة الذين يظلهم الله بظل شاب نشأ في عبادة الله، من الذي نشأه؟ نشأه والداه، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، أحدها ولد صالح يدعو له، فإذا خلفت ولدا صالحا يدعو لك فهذا خير لك من أن تخلف ولدا يدعو عليك أو لا يدعو وبموتك تنتهي أعمالك، بينما إذا كان الولد صالحا صار امتدادا لحياتك وعملك الصالح. يقول هل يجوز للمصلي أن يدعو قبل السلام وفي الصلاة في فريضة ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ نقول نعم، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال دبر كل صلاة، ولكن أهل العلم اختلفوا هل يقال بعد السلام أو قبله، والخلاف بينهم خلاف في أمر سهل، ولكن الذي يرجحه بعض علمائنا هو أنه يكون قبل السلام، يكون قبيل السلام يختم به الدعاء. يقول عندنا في بلادنا في عيد الأضحى يقوم كل من الزوج والزوجة بذبح أضحية له وحده ولأبيه واحدة، وهكذا كل منهم، فما حكم ذلك؟ نقول الأصل أن الإنسان يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، يضحي الزوج عنه وعن أهل بيته، ويشمل ذلك الزوجة والأولاد، وإذا كان عنده أحد يسكن معه من أب أو أم أو جد أو خال أو عم أو نحوهم أو أخ، فإنهم يدخلون في هذا. وإذا أراد الإنسان أن يضحي لوالديه الأموات فإنه يشترك معهم، فيضحي عن نفسه وعن والديه. لو أن الزوجة أرادت أن تضحي عن والديها فلها أن تذبح أضحية عنها وعن والديها، ولو كان الزوج ضحى عنه وعن أهل بيته فهذا لا شيء فيه. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحيهما وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال عن الآخر اللهم هذا عن أمة محمد أو عن من لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والأضحية سنة مؤكدة، وهي أفضل العبادات في يوم العيد، ما تقرب إلى الله تعالى يوم النحر بأفضل من إهراقة دم، وكل شعر ودم ولحم وعظم يشهد لصاحب الأضحية ويكون له بذلك ثوابها. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، يقول إنسان يريد أن يترك العمل بسبب أنه غش في اختبار مادة من المواد قبل أن يتخرج من مدرسته، ويقول إن راتبه فيه شبهة، فهل هذا صحيح مع العلم أنه كثير الوساوس؟ نعم واضح هذا كثير الوساوس. الغش محرم سواء كان في الاختبار أو في غيره، وما ورد على هذا الأمر هو تخرج وحصل العلم، ولكن عليه أن يراجع المادة التي وقع منه الغش فيها ويدرسها دراسة جيدة، حتى أنه إذا تولى عملا من تدريس أو غيره يكون قد تكون علميا فيها ولا يكون عاجزا عن الإفادة فيها. وأما راتبه فأرجو أنه لا شيء فيه، وعليه أن يزيل عنه هذه الوساوس، لأن الظاهر من سؤاله أنه كثير الوساوس، وعليه أن يكثر من استعاذة بالله من الشيطان. هذا يقول أنه مر به حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فما الصارف لها من الوجوب إلى الاستحباب؟ الصارف هو الواقع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يحملون الجنازة إذا أتوا بها للصلاة عليها ويضعونها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتركونها يذهبون يتوضأون، وإنما يصلون. هذا دليل على أنه لا يلزم الوضوء. هذا يقول أتى بعمرة يوم الأربعاء ويبقى بمكة إلى يوم الجمعة، فهل عليه طواف وداع؟ نقول نعم، السنة أن تأتي بطواف الوداع، ولكنه بالنسبة للمعتمر ليس بواجب، إذا أديته فحسن وإذا لم تأتي به فلا دم عليك. يقول هل تجوز الصلاة في وسط المقبرة؟ والمسجد كيف يكون؟ صلاة الجنازة تجوز في المقبرة، وأما غير صلاة الجنازة فلا تجوز في المقابر. أما إذا كان المسجد فيه قبر فلا، هذا من الأعمال المحرمة التي لا تجوز، ويجب إزالة المتأخر منهما. إن كان الأصل هو القبر فإنه يهدم المسجد، وإن كان الأصل هو المسجد فإنه ينبش القبر ويدفن في المقابر ويزال عن المسجد. هذا يسأل سؤال من أغرب الأسئلة، لكن لا مانع نطرحه عليكم، لأنه هذا يقول إذا صلى الإنسان صلاة الخوف بالجماعة الأولى بالفاتحة وسورة، فهل يصلي بالطائفة الثانية بالفاتحة فقط أم بالفاتحة وسورة؟ لا، يصلي بالفاتحة وسورة، لأنك أنت إذا قصرت الصلاة فأنت تصلي الظهر مثلا ركعتين أو العشاء ركعتين وتقرأ بعد الفاتحة بسورة، أليس كذلك؟ ولا تجلس بينهما. فعلى الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الأمور. يقول لا يجوز أخذ الربا من البنوك الربوية وإعطاها للفقراء. نقول الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. والله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني مثل مجنون. ليه؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هل هما سواء؟ ما هو سواء، الحلال غير الحرام. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا من السبع الموبقات، يعني المهلكات المدمرات، تدمر المجتمع وتدمر اقتصاد الأمة، والواقع أكبر شاهد. هذا يقول لي قطعة أرض اشتريتها بمبلغ 190,000 للسكن والاستثمار، ولم استطع بناءها حتى الآن، وحال عليها الحول بالرغم من أنني ساكن في منزل ملك لي، والآن لم يكن بإمكاني إخراج الزكاة، فهل عليها زكاة؟ نقول لا، لا، هذه لا زكاة عليها، إنما الزكاة لو كنت عارضها للبيع. وأما إذا كنت تريد أن تبنيها للسكنة أو للاستثمار فلا زكاة فيها. هذا يقول قادم من بلاده في رمضان وأدى العمرة في رمضان ولم يأتي بعمرة بعد ذلك، ويريد أن يبقى للحج، فهل عليه هدي أم لا؟ ومن أين يحرم الحاج؟ نقول الإنسان إذا لم يأتي بعمرة بعد رمضان فيما بين رمضان والحج فإنه يحج مفردا ويحرم بالحج من منزله الذي هو فيه. هذا يسأل عن استعمال العطور التي فيها مادة كحول، الأحوط للإنسان والأبرأ لذمته ألا يستعملها، وهذه محل خلاف بين أهل العلم للخلاف في نجاسة الخمر، هل هي نجاسة حسية أو معنوية؟ بعض أهل العلم يرى أن نجاسة الخمر نجاسة حسية، وأنه إذا وقع على ثوب الإنسان أو بدنه وجب غسله، لأن الله تعالى سماه رجسا، والرجس في لغة العرب النجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. وبعض أهل العلم يرى أن نجاسته معنوية كنجاسة الأنصاب والأزلام والكفار، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وإذا سلم إنسان على كافر وكانت يده فيها عرق أو ماء فإنه لو ذهب يصلي لا يلزم غسل يده، فنجاسة الكفار نجاسة معنوية. قالوا وكذلك نجاسة الخمر، فإنها ذكرت مع هذه الأشياء، إنما الخمر والميسر، فالميسر والأنصاب والأزلام كلها ذكرت في حكم واحد من حيث النجاسة، وهي نجاسة معنوية وليست حسية. قالوا ويدل على هذا أنه لما نزل تحريم الخمر عمد الناس الذين عندهم خمر وأراقوا ما عندهم من خمور في الطرقات، ولو كانت نجسة لما أراقوها في الطريق، لأن الطريق يمر به كثير من الناس غير منتعرين ذاهبين إلى المسجد، فأخذوا من هذا على أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، وقالوا بجواز استعمال العطور التي تشتمل على الكحول ولا نجاسة فيها، لكن الأحوط للإنسان هو عدم استعمالها. يقول انك ذكرت ان معاذ بن جابر رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم صلى بقومه، فأيها الفرض؟ الفرض هي الاولى، وقلت عن انه صلى بهم وتكون له نافلة ولهم فريضة، فهو صلى بقومه صلاة العشاء وهي في حقه تعتبر نافلة لانه قد ادى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لقومه تعتبر لهم هي الفريضة. هذا يقول إن والده تزوج بامرأة أخرى وطلق أمه وتزوج بثالثة، فهل على هذا الابن حق للمرأتين كحقوق أمه؟ نقول لا، هؤلاء لم يحملنك في بطونهن ولم يرضعنك، وإنما تبر بأبيك بالإحسان إليهن، وليس لهن حق الأمومة، أمك هي التي ولدتك وهي التي لها ثلاثة حقوق ولأبيك حق واحد. عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فالأم حقها عظيم، والبر بها واجب، كما أنه واجب أيضا للأب، والإحسان إليهما مستمر ما دمت مستطيع وعلى قيد الحياة، وهما في حاجة إليك مستمرة، ولو كان مستغنيين حسيا لكنهما محتاجان إلى احترامهما وتوقيرهما والعناية بشؤونهما ونحو ذلك. والله تعالى لم يقل وأحسنوا للوالدين، وإنما قال وبالوالدين إحسانا، يعني غير محدود وغير مقدر، بل كل ما تستطيع من الإحسان للوالدين فأحسن إليهما. وليست كذلك زوجة الأب. يقول إنسان صلى بالناس صلاة العيد ولكنه نسي التكبيرات، فما الحكم؟ نقول سنة فات محلها، فتكبيرات العيد إنما هي من السنن وليست من الفرائض ولا الواجبات. فإذا أن الإمام نسي التكبيرات قبل الفاتحة سواء كان في الركعتين أو في الركعة الأولى أو في الثانية فإنه لا شيء فيه، الصلاة صحيحة ولا يلزمه شيء. هذا يقول رجل عطشان دخل المسجد فهل له أن يجلس الشرب ولم يصلي ركعتين بعد؟ نقول الأولى أن يشرب وهو قائم، لأن الشرب قائما مباح، ويكره للإنسان أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.